ليه؟ لان ربنا بيحبك وعايز ياخذك الان قبل ما ياخذك في الاخره، لان عذاب الدنيا زائل وعذاب الاخره مقيم. يبقى عمل فيك خير ولا لا؟ ولذلك النبي لما كان صحابي الكفار يفرحوا لما تيجي مصيبه للمسلمين، فربنا علمه الكلمه قال لهم قل لن يصيبنا الا ما كتب الله. طب ما كتب الله لنا او علينا؟ الا ما كتب الله ايه؟ لصالحنا، زي البنك زي له عليه. فانتم بتفرحوا ان المصيبه دي جت علينا، لا ده هي جايبه لنا سوا، يا تنزع عنا شيئا من الذنوب صنعناه يا تكون ابتلاء عشان يرفع درجتنا. يبقى هي جايه كده ولا جايه كده؟ يبقى الله اللي يعمله ربنا. ولذلك نقول الانسان اذا اصيب مما لا يحب، اولا يجب ان لا تزعزعه المصيبه عن الفكر، لان بالفكر تحل الاحداث. في واحد عايز يحلها بالفكر ياخد مخدر عشان ينسى، نقول لا، نسيانها لا يحلها، انما تذكرها هو اللي يحلها. طب ده النسيان ده هيخسر عقلك وتخسر شويه فكر، والمساله عايزه فكر ازيد. بقى الشيء اللي عايز فكر ازيد تضيعه بمخدر؟ لا، انت كان عايز تصحصح، ده انت عايز تكون جبت حته عقل ثانيه. ولذلك بتستشير غيرك لما بتقدرش، فتيجي شوف نفسك المصيبه دي زعلتني، انا ليا فيها سبب ولا ماليش فيها سبب؟ فان كان ليا فيها سبب يبقى انا الملوم، اعدل من السبب. واتلدعت اعدله، ما خدتش بالانذار اللي بيجي فاصابني هذا، سقطت لاني ما ذاكرتش ولا رحت في المدرسه، بل اروح على القهوه واقعد. نقوم بقى الصيحه العقليه تقول يا سلام لما ما ذاكرت الصوت، والله لسه رجاله مذاكر. هذا هو اول اصلاح. يبقى نغزك النغزه دي عشان تفوق الى صوابك، ولدعك اللدعه دي علشان تقول انا قصرت في كذا. طب انا مذاكر وحافظ العلوم ورحت الامتحان فجالي دوار، يقول لك مش انت بقى اللي انزلوا بك هو اللي عنده الحكمه. اللي انزلوا يا ربنا لازم لها حكمه، احنا بنحوم حول الحكمه. ما يمكن كنت مغرور يا اخي انك انت طالع الاول والعشره الاوائل وبتاع، ويورث الغرور يهدم الحكايه دي. ولذلك اغلب اللي بيتقدموا في الابتدائي والثانوي يجوا في الاخر بيتشلوا. ليه؟ لانه بينغر بالله، او يمكن تنحسد، او يمكن ما كنتش هتاخد المجموع اللي يوديك الكليه اللي انت عايزها. يبقى الحكمه في من انزل مش من عندك. ولذلك احنا ضربنا مثل عشان نريح الناس، اذا دخل عليك ابنك ووجهه كله دم، ما هو السؤال الاول الذي تساله لابنك؟ مين؟ يبقى ما زعلتش من الدم، ما زعلتش من الواد وشه مبهدل. الاول قبل ما تزعل تسال تقول له مين اللي عمل كده. اذا الحكم على الفعل محزنا او سرا لا يكون الا بمعرفه من فعله. يقول ده عمي، تعالى يا عم عملت فيه كده ليه؟ والله انا قاعد والسياره ماشيه والواد بيجري الطريق كده ما لحقتش الا وشه اتخربشت وزعل. يبقى يحمده ولا ما يحمدوش؟ طب قال لك ده ابن فلان قابلني وضربني، وقال لك ما هو ابن عدوي وعدوك. يبقى لا، ما فيش فعل يزعل الا لما اعرف مين اللي فعله. فاذا كان الفعل الذي اساءني مني يبقى اللوم عليه، شوف انت اثرت في ايه يا اخويا. وان كان من الله نزل عليا كده اقول له حكمه بقى ثانيه عاليه ما نعرفهاش، فخذها بالايه؟ فخذها بالرضا. يقوم يفضل كده، وكن رجلا كالضرس يرسو مكانه ليمضغ، لا يعنيه حلو ولا مر. فإن كان من نفسه يبقى يتأدب، وإن كان من غيره فيتعلم أن لله حكمة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة. أهل الملائكة تتنزل على غير الطيب، يوم يجي له القاضي يقول ما أنا أصلي أصبت في كذا، دي وحي ملائكة فيه الحفظة. يقول ده ربنا عمله، ده لازم له حكمه. فلان حصل له كذا وبعدين حصل كذا وبعدين حصل كذا. الرجل الصيني عمل ايه؟ الصيني بيشتغل بالحكمه،

واللي بيقوم دعا الى الله الدهر اكمل الصلاه. طب الذي يجاهد دعا الى الله بايه؟ بالفعل. ليه؟ لان اللي رايح القتال ده وهيموت ويقدم نفسه عشان هيموت، لو لم يكن واثقا انه سيذهب الى خير مما ترك ما فعل. ولذلك هناك يقول ولا تحسبن الذين ايه قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله. شبه ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. والى لقاء اخر ان شاء الله.